بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء التاسع من بقية سورة الأعراف وأول سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الجزء التاسع يتألف من شطرين. الشطر الأول هو بقية سورة الأعراف من القرآن المكي، وهو يؤلف ثلاثة أرباع هذا الجزء. والشطر الثاني هو نصف الحزب الأول من سورة الأنفال من القرآن المدني، وهو يؤلف الربع الباقي من الجزء. وسنكتفي هنا بالعرض الإجمالي للشطر الأول، ونرجئ الشطر الثاني إلى موضعه، حيث نقدم إن شاء الله سورة الأنفال وفق المنهج الذي اتبعناه في التعريف بسور القرآن. مضى في الجزء الثامن في الشطر الذي استعرضناه هناك من سورة الأعراف قصص الرسل والرسالات والأقوام بعد آدم عليه السلام، وعرضنا من موكب الإيمان هناك قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام، ومصارع المكذبين من أقوامهم ونجاة المؤمنين. فالآن يبدأ هذا الجزء بتكملة لقصة شعيب عليه السلام، وقد اخترنا أن نضمها إلى نهاية الجزء الثامن تكملة للقصة هناك. ثم يقف سياق السورة وقفة للتعقيب على ذلك القصص وفق منهج السورة، فيكشف في هذا التعقيب عن خطوات قدر الله بالمكذبين، كيف يأخذهم بالبأساء والضراء لعل قلوبهم تصحو وترق وتلجأ إلى الله وتتضرع إليه. فإذا لم تستيقظ هذه القلوب ولم تتفتح ولم تنتفع بالابتلاء، أخذهم الله بالسراء وهي أشد في الابتلاء، حتى يزدادوا عن قدر الله غفلة ويظنوا الحياة لهوا ولعبا، وعندئذ يأخذهم الله بغتة على حين غفلة. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وهنا يكشف السياق كذلك عن العلاقة بين القيم الإيمانية وسنن الله في أخذ الناس، حيث الانفصال في خطوات قدر الله بين هذه السنن وتلك القيم. هذه العلاقة التي تخفى على الغافلين، لأن آثارها قد لا تبدو في المدى القريب، ولكنها لابد واقعة في المدى الطويل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويعقب الكشف عن خطوات قدر الله بالمكذبين وسنته وعلاقتها بالقيم الإيمانية في حياة البشر لمسات من التهديد تهز القلوب، ولفتات إلى مصارع المكذبين توقظ الغافلين. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ الآيات. وينتهي هذا التعقيب بلفتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا القصص، وتلخيص لأمر الأقوام التي كذبت من قبل، ووصف لحقيقة حالهم ونسيانهم لعهد الله معهم على الاعتراف بألوهيته ووحدانيته، وعدم جدوى الآيات والبينات والخوارق التي جاءهم بها رسلهم بسبب تعطل فطرتهم وغفلة قلوبهم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وبعد هذه الوقفة للتعقيب على مصارع قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، تجيء قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه أولا، ثم مع قومه بني إسرائيل أخيرا. وتشغل قصة موسى في هذه السورة أوسع مساحة وأكبر قدر شغلته في سورة واحدة من سور القرآن كلها، وقد وردت حلقات من قصة بني إسرائيل في مواضع كثيرة، وذلك عدا الإشارات القصيرة إليها في مواضع من القرآن أخرى، وكانت أكثر القصص ورودا في القرآن كله. ولعل ذلك التفصيل في قصة هذه الأمة كان للحكمة التي أشرنا إليها من قبل في هذه الظلال في الجزء السادس على النحو التالي: من جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أول من واجه الدعوة الإسلامية بالعداء والكيد والحرب في المدينة وفي الجزيرة العربية كلها، فقد كانوا حربا على الجماعة المسلمة منذ اليوم الأول، هم الذين احتضنوا النفاق والمنافقين في المدينة وأمدوهم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معا، وهم الذين حرضوا المشركين وواعدوهم وتآمروا معهم على الجماعة المسلمة، وهم الذين تولوا حرب الإشاعات والدس والكيد في الصف المسلم، كما تولوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول القيادة، وذلك كله قبل أن يسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة، فلم يكن بد من كشفهم للجماعة المسلمة لتعرف من هم أعداؤها، ما طبيعتهم وما تاريخهم وما وسائلهم وما حقيقة المعركة التي تخوضها معهم. ولقد علم الله أنهم سيكونون أعداء هذه الأمة في تاريخها كله، كما كانوا أعداء هدي الله في ماضيهم كله، فعرض لهذه الأمة أمرهم كله مكشوفا ووسائلهم كلها مكشوفة. ومن جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل دين الله الأخير، وقد امتد تاريخهم قبل الإسلام فترة طويلة، ووقعت الانحرافات في عقيدتهم، ووقع منهم النقض المتكرر لميثاق الله معهم، ووقع في حياتهم آثار هذا النقض وهذا الانحراف، كما وقع في أخلاقهم وتقاليدهم، فاقتضى هذا أن تلم الأمة المسلمة وهي وارثة الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية بجملتها بتاريخ القوم وتقلبات هذا التاريخ، وتعرف مزالق الطريق وعواقبها ممثلة في حياة بني إسرائيل وأخلاقهم، لتضم هذه التجربة في حقل العقيدة والحياة إلى حصيلة تجاربها، وتنتفع بهذا الرصيد وتنفع على مدار القرون، ولتتقي بصفة خاصة مزالق الطريق ومداخل الشيطان وبوادر الانحراف على هدى التجارب الأولى. ومن جوانب هذه الحكمة أن تجربة بني إسرائيل ذات صحائف شتى في المدى الطويل، وقد علم الله أن الأمد حين يطول على الأمم تقسو قلوبها وتنحرف أجيال منها، وأن الأمة المسلمة التي سيمتد تاريخها حتى تقوم الساعة ستصادفها فترات تمثل فترات من حياة بني إسرائيل، فجعل أمام أئمة هذه الأمة وقادتها ومجدد الدعوة في أجيالها الكثيرة نماذج من العقابيل التي تلم بالأمم، يعرفون منها كيف يعالجون الداء بعد معرفة طبيعته، ذلك أن أشد القلوب استعصاء على الهدى والاستقامة هي القلوب التي عرفت ثم انحرفت، فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى الاستجابة، لأنها تفاجأ من الدعوة بجديد يهزها وينفض عنها الركام لجدته عليها وانبهارها بهذا الجديد الذي يطرق فطرتها لأول مرة. فأما القلوب التي نوديت من قبل فالنداء الثاني لا تكون له جدته ولا تكون له هزته ولا يقع فيها الإحساس بضخامته وجديته، ومن ثم تحتاج إلى الجهد المضاعف وإلى الصبر الطويل، إلى آخر الكلام. وقد وردت حلقات من قصة موسى عليه السلام وبني إسرائيل من قبل في هذه الظلال المرتبة وفق ترتيب السور في المصحف لا وفق ترتيب النزول في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام، ولكن إذا اعتبرنا ترتيب النزول فإن هذه الحلقات الواردة منها هنا في سورة الأعراف المكية تكون سابقة على ما ورد منها في السور المدنية، وذلك ظاهر من طبيعة عرضها هنا وطبيعة عرضها هناك، فهي هنا تعرض على طريقة الحكاية والقصص وهناك تعرض على سبيل مواجهة بني إسرائيل بها وتذكيرهم بأحداثها ووقائعها ومواقفهم فيها. ولقد وردت القصة في أكثر من 30 موضعا في القرآن كله، مكيه ومدنيه، ولكن ورودها مفصلة اقتصر على 10 مواضع في 10 سور، منها 6 مواضع هي أكثرها تفصيلا، والذي ورد منها في سورة الأعراف كان أول تفصيل، كما أنه هو أوسع مساحة، وإن تكن الحلقات التي وردت في هذه المساحة أقل مما ورد منها في سورة طه. وهي تبدأ هنا من حلقة مواجهة فرعون وملئه بالرسالة، بينما تبدأ في سورة طه من حلقة النداء لموسى عليه السلام في جانب الطور، وتبدأ في سورة القصص من حلقة مولد موسى في فترة اضطهاد بني إسرائيل، ويبدأ عرضها متناسقا مع جو السورة وأهدافها على طريقة القرآن في سياقة القصص كله، بالتوجيه إلى عاقبة تكذيب فرعون وملئه، وذلك منذ اللحظة الأولى في عرضها. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم تمضي حلقات القصة ومشاهدها، أولا في مواجهة فرعون وملئه، وأخيرا في مواجهة بني إسرائيل والتوائهم وزيغهم وانحرافهم. ولما كنا سنستعرض القصة فيما بعد بالتفصيل، فإننا نكتفي هنا بالوقوف أمام معالمها البارزة وموحياتها الكلية. إن موسى عليه السلام يواجه فرعون وملأه بأنه رسول من رب العالمين، وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين، الآيات. كذلك حين تقع المباراة بينه وبين سحرة فرعون فيغلبون ويؤمنون، فإنهم يؤمنون برب العالمين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وحين يهددهم فرعون بالعذاب الرعيب، فإنهم يتجهون إلى ربهم ويعلنون أنهم عائدون إليه في حياتهم ومماتهم وبعثهم وفي أمرهم كله. قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا، الآيات. ثم إن موسى عليه السلام وهو يعلم قومه في مواضع كثيرة يعرفهم بربهم الحق، فعندما أعلن فرعون أنه سيعيد اضطهاد بني إسرائيل بقتل ذكورهم واستحياء إناثهم، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، الآيات. وعندما جاوز بهم البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، وطلبوا إلى موسى أن يجعل لهم إلها كما لهؤلاء القوم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فهذه النصوص القرآنية في القصة تثبت حقيقة الدين الذي جاء به موسى عليه السلام، وحقيقة التصور الاعتقادي الذي تنشئه هذه الحقيقة، وهو التصور الصحيح الذي جاء به الإسلام، وتضمنه دين الله في جميع الرسالات، كما أنها تثبت زيف النظريات والتكهنات التي يدلي بها الباحثون في تاريخ الأديان من الغربيين ومن يأخذ بمنهجهم وتقريراتهم ممن يكتبون عن تطور العقيدة. كذلك تثبت هذه النصوص ألوان الانحراف التي صاحبت تاريخ بني إسرائيل وجبلتهم الملتوية حتى بعد بعثة موسى عليه السلام، ذلك من مثل قولهم: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ومثل اتخاذهم العجل في غيبة موسى على الجبل لميقاته مع ربه، ومثل طلبهم رؤية الله جهرة، وإلا فإنهم لا يؤمنون. ولكن هذه الانحرافات لا تمثل حقيقة العقيدة التي جاء بها موسى من ربه، إنما هي انحرافات عن هذه العقيدة. فكيف تحسب الانحرافات إذن على العقيدة ذاتها ويقال إنها تطورت إلى التوحيد. كذلك تكشف مواجهة موسى لفرعون وملئه عن حقيقة المعركة بين دين الله كله وبين الجاهلية كلها، وتبين كيف ينظر الطاغوت إلى هذا الدين وكيف يحس فيه الخطر على وجوده، كما تبين كيف يدرك المؤمنون حقيقة المعركة بينهم وبين الطاغوت. إنه بمجرد أن قال موسى عليه السلام لفرعون: يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل، تبين مدلول هذه الدعوة إلى رب العالمين. إنه رد السلطان كله إلى الله برد عبودية العالمين كلها إلى رب العالمين. وبناء على هذا المدلول طلب موسى إطلاق سراح بني إسرائيل، فإنه إذ كان الله رب العالمين فما يكون لعبد من عبيده وهو فرعون المتجبر الطاغي أن يعبدهم لنفسه، فهم ليسوا عبيدا إلا لرب العالمين. إن رد الربوبية كلها لله سبحانه معناه رد الحاكمية كلها له، فالحاكمية هي مظهر ربوبية الله للناس وهم من العالمين، وهي تتجلى في العالمين كذلك بخضوعهم لله وحده. فلا يكون الناس معترفين بربوبية الله لهم إلا إذا خضعوا له وحده، وإلا إذا خلصت عبوديتهم لهذه الربوبية، أو بتعبير آخر لهذه الحاكمية، وإلا فقد أنكروا ربوبية الله لهم متى خضعوا لحاكمية أحد غيره لا يحكمهم بشرعه. ولقد أدرك فرعون وملأه خطر الدعوة إلى رب العالمين، وحسوا أن توحيد الربوبية معناه سلب سلطان فرعون وسلطانهم المستمد منه، فعبروا عن هذا الخطر بأن موسى يريد أن يخرجهم من أرضهم. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ وما أرادوا إلا أن هذه الدعوة إلى رب العالمين لا تحمل إلا مدلولا واحدا، هو انتزاع السلطان من يد العبيد الطواغيت ورده إلى صاحبه سبحانه. وهذا معناه من وجهة نظرهم الإفساد في الأرض، أو كما يقال اليوم في قوانين الجاهلية لمثل هذه الدعوة بذاتها، إنها محاولة لقلب نظام الحكم من وجهة نظر الطواغيت الجاهلية التي تغتصب سلطان الله، أي تغتصب ربوبيته وتزاول اختصاصاتها ولو لم تقل هذا باللسان. يكون هذا قلبا لنظام الحكم، لأن نظام الحكم في الجاهليات يقوم على ربوبية عبد من العبيد لبقية العبيد، بينما الدعوة إلى رب العالمين تعني أن تكون الربوبية على العبيد لخالق العبيد. وكذلك قال فرعون للسحرة الذين بهرهم الحق فآمنوا برب العالمين وخلعوا ربقة العبودية له بهذا الإعلان: إنهم يمكرون لإخراج أهل المدينة من مدينتهم، وهددهم بأبشع العذاب والنكال. وقال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. ومن الجانب الآخر، كان هؤلاء السحرة الذين آمنوا برب العالمين وأسلموا لله وحده وأعلنوا الخروج من العبودية الزائفة للطاغوت المغتصب للربوبية واختصاصاتها، كانوا يعلمون حقيقة المعركة بينهم وبين الطاغوت، إنها المعركة على العقيدة، لأن هذه العقيدة تهدد سلطان الطواغيت بمجرد إعلان أصحابها أن عبوديتهم خالصة لرب العالمين، بل بمجرد إعلان أن الله رب العالمين. ومن ثم قالوا لفرعون ردا على اتهامه لهم بأن هذا مكر مكروه في المدينة ليخرجوا منها أهلها، وهو مرادف للاتهام في الجاهليات الحديثة لكل من يعلن ربوبية الله للعالمين بمعناها الجاد بأنه يعمل على قلب نظام الحكم. قالوا: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ثم لجأوا إلى ربهم الذي آمنوا به فتمردوا على العبودية لغيره قائلين: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فكان هذا فرقانا جعله الله في قلوبهم حين استقرت حقيقة الإسلام لله فيها. ومن خلال عرض الآيات التي جاء بها موسى لفرعون وملئه وما أخذهم الله به من السنين ونقص الثمرات وما أرسله عليهم من الآفات ومواجهتهم لهذا كله بالعناد والمراوغة والإصرار في النهاية على ما هم فيه حتى أهلكهم الله كما يقول تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون الآيات. من خلال عرض هذا كله يتبين مدى إصرار الطاغوت على الباطل في وجه الحق ومدى مقاومته للدعوة إلى رب العالمين، ذلك أنه يعلم علم اليقين أن هذه الدعوة بذاتها هي حرب عليه بإنكار شرعية قيامه من أساسه. وما يمكن أن يسمح الطاغوت بإعلان أن لا إله إلا الله أو أن الله هو رب العالمين إلا حين تفقد هذه الكلمات مدلولها الحقيقي وتصبح مجرد كلمات لا مدلول لها، وهي في مثل هذه الحالة لا تؤذيه لأنها لا تعنيه. فأما حين تأخذ عصبة من الناس هذه الكلمات جدا بمدلولها الحقيقي فإن الطاغوت الذي يزاول الربوبية بمزاولته للحاكمية بغير شرع الله وتعبيد الناس له بهذه الحاكمية وعدم إرسالهم لله لا يطيق هذه العصبة، كما لم يطق فرعون دعوة موسى إلى رب العالمين وإعلان السحرة المؤمنين أنهم آمنوا برب العالمين، وكما ظل هو والملأ من قومه مصرين على رد هذه الدعوة والآيات تتوالى عليهم والنكبات كذلك تتوالى عليهم من الجدب والآفات والجوع والبلاء، ولكن هذا كله كان عندهم أيسر وأهون من التسليم بربوبية الله للعالمين لما تحويه من مدلول صريح بعزلهم هم عن مزاولة هذا السلطان المغتصب الذي يعبدون به الناس لغير رب العالمين. كذلك تتجلى من خلال عرض هذه الآيات خطوات قدر الله بالمكذبين من أخذهم بالبأساء والضراء ثم أخذهم بالرخاء والسراء ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر في نهاية المطاف، والتمكين للمؤمنين الذين كانوا يستضعفون، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ولكن بني إسرائيل غلبت عليهم جبلتهم الملتوية الخبيثة ففسقوا عن أمر الله كما يجلو السياق القرآني ذلك، وراوغوا موسى نبيهم وزعيمهم ومنقذهم مراوغة مؤذية، وعصوا وبطروا النعمة ولم يستقيموا ولم يشكروا، وتكرر منهم ذلك كله بعد مغفرة الله لهم وقبولهم مرة بعد مرة إلى أن حقت عليهم كلمة الله في النهاية: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ولقد صدق وعيد الله، ولا بد أن يصدق في مقبل الأيام، وإنما هي دورات لهم في التاريخ حتى إذا عتوا وأفسدوا وتجبروا واشتد أذاهم بعث الله عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. وأخيرا، فإن هذه السورة مكية وقد ورد فيها عن التواء بني إسرائيل ومعصيتهم وسوء جبلتهم الكثير، بينما يزعم المستشرقون اليهود والصليبيون سواء أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يهاجم اليهود بزعمهم بهذا القرآن إلا بعد أن يئس في المدينة من استجابتهم له، وأنه كان يحاسنهم في مكة وفي أول عهده في المدينة، فيقول بزعمهم قرآنا لا يهاجمهم فيه، إنما يحدثهم عن التقاء العرب بهم في النسب إلى جدهم إبراهيم طمعا في إسلامهم له، فلما يئس منهم هاجمهم هذا الهجوم وكذبوا. فهذه سورة مكية تصف الحق في شأنهم، لا فرق بين ما جاء فيها وما جاء في سورة البقرة المدنية في هذا الحق الذي لا يتبدل. وإذا نحن تجاوزنا عن الآيات من 63 إلى 70 في هذه السورة بوصفها مدنية، وهي التي ورد فيها تأذن الله سبحانه بأن يرسل عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة، فإن الآيات التي قبلها والتي بعدها والتي لا شك في أنها مكية تضمنت الحق في جبلة بني إسرائيل، وفيها ذكر عبادتهم للعجل وطلبهم من موسى أن يجعل لهم إلها صنما بينما هم خارجون من مصر باسم الله الواحد، وأخذ الرجفة لهم لأنهم أبوا الإيمان إلا أن يروا الله جهرة، وتبديلهم قول الله لهم وهم يدخلون القرية إلى آخره، مما يدمغ أولئك الزاعمين من المستشرقين بالافتراء على التاريخ بعد الافتراء على الله ورسوله. وهؤلاء هم الذين يتخذهم بعض من يكتبون عن الإسلام أساتذة لهم فيما يكتبون. وحسبنا هذه المعالم في القصة حتى نواجه نصوصها بالتفصيل. وإذا كانت القصة بطولها مسوقة في هذه السورة في استعراض موكب الإيمان لتدل على خطوات قدر الله مع المكذبين، ولتصور العلاقة بين القيم الإيمانية وسنة الله في الحياة البشرية، فإنها مسوقة كذلك لبيان طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر ممثلتين في شخوص القصة وأطرافها، وقد ختمت بمشهد أخذ الميثاق على بني إسرائيل تحت المعاينة الكاملة لبأس الله الشديد، وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لذلك أعقب هذا المشهد مشهد أخذ الميثاق على فطرة البشر كافة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الآيات. وأعقب هذا المشهد مشهد الذي ينسلخ من هذا العهد كما ينسلخ من العلم بآيات الله بعد إذ أراه إياها، وهو مشهد مثير وفيه لمسات قوية للتنفير من هذا الانسلاخ والتحذير من مآله المنظور. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين الآيات. ثم بيان لطبيعة الهدى وطبيعة الكفر يكشف عن أن الكفر تعطل في أجهزة الفطرة يحول دون تلقي هدي الله وينتهي بالخسارة المطلقة. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآيات. تعقب هذا البيان لفتة إلى المشركين الذين كانوا يواجهون دعوة الإسلام في مكة بالتكذيب ويلحدون في أسماء الله فيشتقون منها أسماء الآلهة المفترى، وتهديد لهم باستدراج الله، ودعوة لهم كذلك أن يتفكروا تفكرا عميقا بعيدا عن الهوى في أمر صاحبهم الذي يدعوهم إلى الهدى صلى الله عليه وسلم، فينبزونه بأن به جنة، وإلى أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما في صفحات الوجود من موحيات الهدى، ولمسة لهم بالموت الذي يترقبهم وهم عنه غافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الآيات. ومواجهة كذلك لهؤلاء المشركين في تكذيبهم بالساعة وسؤالهم عن موعدها، مواجهة بضخامة هذا الشأن الذي يسألون عنه مستهينين، وهول هذا الأمر الذي يتناولونه مستخفين، وجلاء كذلك لطبيعة الرسالة وحقيقة الرسول، وتقرير لحقيقة الألوهية وتفرد الله سبحانه بكل خصائصها، ومنها علم الغيب وتجلية الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي الآيات. وفي سياق مواجهة المشركين يجيء بيان عن طبيعة الشرك وقصة الانحراف عن عهد الفطرة بتوحيد الله، وكيف يقع في النفس هذا الانحراف، وكأنما هو تصوير لانحراف جيل المشركين بعد أن كان أسلافهم الأولون على دين إبراهيم الحنيف. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها الآيات. إنه تمثيل للأجيال المتلاحقة بصورة الحالات المتتابعة في النفس الواحدة، وهو تصوير ذو دلالات عجيبة في صدقها وفي جمالها جميعا. ولأن المقصود هو تمثيل حالة المشركين الذين كان هذا القرآن يواجههم، فإن السياق ينتقل مباشرة من المثل إلى مخاطبتهم مواجهة، ويوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تحديهم هم وآلهتهم، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون الآيات. وفي نهاية السورة يتجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الأمة المسلمة، يوجهه إلى اليسر في أخذ الناس في هذه الدعوة، ونهنهة النفس عن الغضب مما يبدر منهم من تقاعس واعتراض، والاستعاذة من الشيطان الذي يثير الغضب ويحنق الصدر. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الآيات. وهذا التوجيه يذكرنا بما ورد في مطلع السورة: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فهو يشي بثقل هذا العبء، عبء دعوة الناس ومواجهة ما في نفوسهم من رواسب وركام وعقابيل والتواءات وأغراض وشهوات وغفلة وثقلة وتقاعس، وضرورة الصبر وضرورة اليسر وضرورة السير أيضا في الطريق. ثم توجيه إلى الزاد المعين على مشاق الطريق: الاستماع والإنصات إلى القرآن، وذكر الله في كل آن وفي كل حال، والحذر من الغفلة، والاقتداء بالمقربين من الملائكة في الذكر والعبادة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الآيات. إنه زاد الطريق وأدب العبادة ومنهج المقربين الموصولين. وحسبنا هذه الإشارات المجملة لنواجه النصوص بالتفصيل.